بعموم قوله جل وعلا الله خالق كل شيء، فالقرآن شيء إذن هو مخلوق. يقول الله خالق كل شيء مما هو مخلوق، لكن القرآن ليس مخلوق، لأن القرآن من أمره وهو من كلامه، وكلامه صفة له. تعالي حط لك الطاولة. وكلامه من أمره لأنه وحيه. فبهذا يتضح الفرق بين الخلق والأمر. في هذا الفصل يبين أن ما خلقه الله أو أمر به وذهب فإن الله عز وجل لا يذهبه بالكلية، إنما يبقي له أثر. ما أثبته الله عز وجل من أحكام الذي هي أمر الله ثم نسخه فإنه لا يكون منسوخا بالكلية، إنما يبقي الله عز وجل فيه فضيلة. واستطرد قال وها هنا سر بديع في من أسرار الخلق والأمر به يتبين لك حقيقة الأمر، وهو أن الله لم يخلق شيئا ولم يأمر بشيء ثم أبطله وأعدمه بالكلية، لا يبقي له. والله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال بل لابد أن يثبته بوجه ما، لأنه إنما خلقه لحكمة له في خلقه، وكذلك أمره به وشرعه إياه لما فيه من المصلحة، ومعلوم أن تلك المصلحة والحكمة تقتضي إبقاءه، فإذا عارض تلك المصلحة مصلحة أخرى أعظم منها كان ما اشتملت عليه الأولى بالخلق والأمر، نعم كانت ما اشتملت عليه أولى بالخلق والأمر، يعني إذا أمر بشيء آخر أثبت ما هو أفضل وأبقى ما هو سابق على شيء من الفضائل. حتى إيش نسخ القبلة هي البيت المقدس كانوا يصلون لها، صحيح نسخت التوجه للقبلة لكن بقي في مسجد الأقصى فضيلة إيش الصلاة فيه، فضيلة تعظيمه، فضيلة يعني مكانه الذي باركنا حوله. كل هذا يدل على إيش أن الله عز وجل لم ينهي ما فيه من الفضل. واستطرد في هذه المسألة يضرب لها أمثال إلى أن ذكر إيش مسألة نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأمر في أول الأمر أن إذا أردت أن تناجي يعني مثل ما يقولون كلام لك خاص مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدفع صدقة، تتصدق تدفع. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخها الله عز وجل وجعل الأمر على الخيار. قال ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لكن لم يبطل حكمه بالكلية، أبقى الله شيء منه. ما هو؟ قال بل نسخ وجوبه وبقي استحبابه والندب إليه. إذن ما رفع الحكم كليا إنما بقي على وجه الاستحباب. وما علم من تنبيه وإشارته وهو أنه إذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولى. وهذا ما كان يفعل الشيخ الإسلام بن تيمية. ذكر عنه ابن القيم قال ورأيت الشيخ الإسلام بن تيمية يفعله ويتحره ما أمكنه. في كتاب الهدي يعني زاد المعاد ذكر عنه أنه كان إذا ذهب إلى صلاة الجمعة أخذ معه شيء يتصدق به، حتى لو إذا لم يجد شيء أخذ معه خبز يمر على فقراء. قال فسألته عن ذلك فقال إن الله عز وجل أمر بالصدقة بين مناجاة رسوله ثم جعلها على الاستحباب، فكيف بمناجاته هو؟ يعني راح لصلاة الجمعة. نعم. ومن ذلك نسخ الصلوات الخمسين التي فرضها الله على رسوله ليلة الإسراء بخمس، فإنها لم تبطل بالكلية بل أثبتت خمسين في الثواب والأجر وجعلت خمسا في العمل والوجوب. وقد أشار تعالى إلى هذا بعينه حيث يقول على لسان نبيه لا يبدل القول لدي، هي خمس وهي خمسون في الأجر. أتأمل هذه الحكمة البالغة والنعمة السابغة، فإنه لما اقتضت المصلحة أن تكون خمسين تكملا للثواب وسوقا لهم بها إلى أعلى المنازل، واقتضت أيضا أن تكون خمسا لعجز الأمة وضعفهم وعدم احتمالهم الخمسين، جعلها خمسا من وجه وخمسين من وجه جمعا بين المصالح وتكميلا لها. ولو لم نطلع من حكمته في شرعه وأمره ولطفه بعباده ومراعاة مصالحهم وتحصيلها لهم على أتم الوجوه إلا على هذه الثلاثة وحدها لكفى بها دليلا على ما وراءها. فسبحان من له في كل ما خلق وأمر حكمة بالغة شاهدة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. ومن ذلك الوصية للوالدين والأقربين، فإنها كانت واجبة على من حضره الموت، ثم نسخ الله ذلك بآية المواريث وبقيت مشروعة في حق الأقارب الذين لا يرثون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقارب، فنسخها الله عز وجل بإعطاء كل ذي حق حقه، وأنه لا وصية لوارث، لكن بقيت إيش على الاستحباب في من لم يكن إيش وارثا. ممكن والديك يكونوا هم وارثين، نعم لو كان والدي الرجل غير مسلمين فله أن يوصي لهما برا بهما. ولذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب في قولان للسلف والخلف وهما في مذهب أحمد، فعلى القول الأول بالاستحباب إذا أوصى للأجانب دونهم صحة الوصية ولا شيء للأقارب، وعلى القول بالوجوب فهل لهم أن يبطلوا وصية الأجانب ويختصهم بالوصية كما للورثة أن يبطلوا وصية الوارث أو يبطلوا ما زاد على ثلث الثلث ويختصهم بثلثيه كما للورثة أن يبطلوا ما زاد على ثلث المال من الوصية، ويكون الثلث في حقهم بمنزلة المال كله في حق الورثة على وجهين. وهذا الثاني أقيس وأفقه، وسره أن الثلث لما صار ومن ذلك الوصية للوالدين إدانة، ثم نسخ الله ذلك بآية المواريث وبقيت مشروعة في حق الأقارب الذين لا يرثون. وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب فيه قولان للسلف والخلف وهما في مذهب أحمد. فعلى القول الأول بالاستحباب إذا أوصى للأجانب دونهم صحة الوصية، ولا إذا أوصى للأجانب دونهم صحة الوصية ولا شيء للأقارب. وعلى القول بالوجوب فهل لهم أن يبطلوا وصية الأجانب ويختصهم بالوصية كما للورثة أن يبطلوا وصية الوارث أو يبطلوا ما زاد على ثلث، كذا عندكم ثلث الثلث، ها نسختكم في ثلث الثلث ويختصوا بثلثه، اختصوا هم بثلثيه بثلثيه. كما للورثة أن يبطل ما زاد على ثلث المال من الوصية ويكون الثلث في حقهم بمنزلة المال كله في حق الورثة على وجهين. وهذا الثاني أقيس وأفقه، وسره إلى آخر. نعم وسره أن الثلث لما صار مستحقا لهم كان بمنزلة جميع المال في حق الورثة، وهم لا يكونون أقوى من الورثة، فكما لا سبيل للورثة إلى إبطال الوصية بالثلث للأجانب فلا سبيل لهؤلاء إلى إبطال الوصية بثلث الثلث للأجانب. وتحقيق هذه المسائل والكلام على مآخذها له موضع آخر، والمقصود هنا أن إيجاب الوصية للأقارب وإن نسخ لم يبطل بالكلية، بل بقي منه ما هو منشأ المصلحة كما ذكرناه، ونسخ منه ما لا مصلحة فيه بل المصلحة في خلافه.

وهذا فصل الخطاب في هذا المقام، وبه يزول كل إشكال في المسألة وينقشع غيمها ويسفر صبحها، والله الموفق للصواب. واحتج بعضهم أيضا بأن قال: لو كان الفعل حسنا لذاته لم تنع من الشارع نسخه قبل إيقاع المكلف له وقبل تمكنه منه، لأنه إذا كان حسنا لذاته فهو منشأ للمصلحة الراجحة، فكيف ينسخ ولم تحصل منه تلك المصلحة؟ وأجاب المعتزلة عن هذا بالتزامه ومنع النسخ قبل وقت الفعل، ونازعهم جمهور هذه الأمة في هذا الأصل، وجوزوا وقوع النسخ قبل حضور وقت الفعل، ثم انقسموا قسمين، فنفاة التحسين والتقبيح بنوه على أصلهم، ومثبت التحسين والتقبيح أجابوا عن ذلك بأن المصلحة كما تنشأ من الفعل فإنها أيضا قد تنشأ من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال، وتكون المصلحة المطلوبة هي العزم وتوطين النفس لا إيقاع الفعل في الخارج. فإذا أمر المكلف بأمر فعزم عليه وتهيأ له ووطن نفسه على امتثاله فحصلت المصلحة المرادة منه، لم يمتنع نسخ الفعل وإن لم يوقعه لأنه لا مصلحة له فيه. وهذا كأمر إبراهيم الخليل بذبح ولده، فإن المصلحة لم تكن في ذبحه وإنما كانت في استسلام الوالد والولد لأمر الله وعزمهما عليه وتوطينهما أنفسهما على امتثاله، فلما حصلت هذه المصلحة بقي الذبح مفسدة في حقهما فنسخه الله ورفعه. وهذا هو الجواب الحق الشافي في المسألة، وبه تتبين الحكمة الباهرة في إثبات ما أثبته الله من الأحكام ونسخ ما نسخه منها بعد وقوعه ونسخ ما نسخ منها قبل إيقاعه، وأن له في ذلك كله من الحكم البالغة ما تشهد له بأنه أحكم الحاكمين وأنه اللطيف الخبير الذي باهرت حكمته العقول، فتبارك الله رب العالمين. ومما احتج به النفاة أيضا أنه لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب لنفسه لتوقفه على أمر زائد. وتقرير هذه الحجة أن حسن الفعل وقبحه لا يجوز أن يكون لغير نفس الطلب، بل لا معنى لحسنه إلا كونه مطلوبا للشارع إيجاده، ولا لقبحه إلا كونه مطلوبا له إعدامه، لأنه لو حسن وقبح لمعنى غير الطلب الشرعي لم يكن الطلب متعلقا بالمطلوب لنفسه، بل كان التعلق لأجل ذلك المعنى، فيتوقف الطلب على حصول الاعتبار الزائد على الفعل، وهذا باطل، لأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل، والنسبة بين الأمرين لا تتوقف إلا على حصولهما، فإذا حصل الفعل تعلق الطلب به سواء حصل فيه اعتبار زائد على ذاته أو لا. فإن قلتم الطلب وإن لم يتوقف إلا على الفعل المطلوب والفاعل المطلوب منه، لكن تعلقه بالفعل متوقف على جهة الحسن والقبح المقتضي لتعلق الطلب به، قلنا الطلب قديم والجهة الموجبة للحسن والقبح حادثة، ولا يصح توقف القديم على الحادث. وسر الدليل أن تعلق الطلب بالفعل ذاتي، فلا يجوز أن يكون معللا بأمر زائد على الفعل، إذ لو كان تعلقه به معللا لم يكن ذاتيا. وهذا وجه تقرير هذه الشبهة، وإن كان كثير من شراح المختصر لم يفهموا تقريرها على هذا الوجه فقرروها على وجه آخر لا يفيد شيئا. وبعد، فهي شبهة فاسدة من وجوه: أحدها أن يقال: ما تعنون بأن تعلق الطلب بالفعل ذاتي له؟ أتعنون به أن التعلق مقوم لماهية الطلب، وأن تقوم الماهية به كتقومها بجنسها وفصلها؟ أم تعنون به أنه لا تعقل ماهية الطلب إلا بالتعلق المذكور، أم أمرا آخر؟ فإن عنيتم الأول والتعلق نسبة إضافية وهي عدمية عندكم لا وجود لها في الأعيان، فكيف تكون النسبة العدمية مقومة للماهية الوجودية وأنتم تقولون إنه ليس لمتعلق الطلب من الطلب صفة ثبوتية؟ لأن هذا هو الكلام النفسي، وليس لمتعلق القول فيه صفة ثبوتية. وإن عنيتم الثاني فلا يلزم من ذلك توقف الطلب على اعتبار زائد على الفعل، يكون ذلك الاعتبار شرطا في الطلب. وإن عنيتم أمرا ثالثا فلا بد من بيانه، وعلى تقدير بيانه فإنه لا ينافي توقف التعلق على الشرط المذكور. الثاني أن غاية ما قررتموه أن التعلق ذاتي للطلب، والذاتي لا يعلل كما ادعيتموه في المنطق دعوى مجردة، ولم تقرروه ولم تبينوا ما معنى كونه غير معلل، حتى ظن بعض المقلدين من المنطقيين أن إذن الكلام كله منطقي جدلي كلامي، وأهل الكلام ما هم من هم أهل الكلام؟ قالوا أهل الكلام هم الذين يثبتون العقائد عن طريق الجدل، أي مسألة يريدونها يقررونها يفرضونها ثم ينصبون عليها الجدال. اللي أقوى جدل هذا اللي تثبت له العقيدة. نعم. أما أهل الإسلام لا، لهم الكتاب والسنة، يصدقون ما فيهما ويعملون بمقتضاهما. نعم. حتى ظن بعض المقلدين من المنطقيين أن معناه ثبوتية الذات لنفسه بغير واسطة، وهذا في غاية الفساد، لا يقوله من يدري ما يقول، وإنما معناه أنه لا تحتاج الذات في اتصافها به إلى علة مغايرة لعلة وجودها، بل علة وجودها هي علة اتصاف الذات، فهذا معنى كونه غير معلل بعلة خارجية عن علة الذات، بل علة الذات علته، وليس هذا موضع استقصاء الكلام على ذلك. والمقصود أن كون التعلق ذاتيا للطلب فلا يعلل بغير علة الطلب لا ينافي توقفه على شرط، فهب أن صفة الفعل لا تكون علة للتعلق، فما المانع أن تكون شرطا له، ويكون تعلق الطلب بالفعل مشروطا بكونه على الجهة المذكورة، فإذا انتفت تلك الجهة انتفت تعلق الانتفاء شرطه، وهذا مما لم يتعرضوا لبطلانه أصلا، ولا سبيل لكم إلى إبطاله. نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم.